بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيح: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل كذا، نعم أحسن الله إليك، تقلقل في صدره، حسبته قال كأنها شنة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن عباد: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار، يعني أثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحد منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء، فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثة، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط قط. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا، هذا الحديث عند أهل العلم خطأ، أحسن الله إليك، يعني ذكر أن الله ينشئ للنار عندما لا تمتلئ، وتقول: هل من مزيد؟ ينشئ الله لا أقوام فيلقون فيها، هذا خطأ. الله تعالى لا يعذب أحدا ولا ينشئ أحدا ليعذبهم بغير ذنب، وإنما هذا صح في الجنة، يعني صواب الرواية في الجنة. فمن العجب أن البخاري يخرجه وهو بهذا اللفظ الذي لا يستقيم ولا لا يصح قبوله. تكلم عليه الشارح، حافظ عندك في الحاشية، أحسن الله، يكون محقق، المحقق في الحاشية. محقق ليش؟ أنت ما هو معك الفتح؟ لا لا أيضا، لكن المحقق الفتح. إيه. عبد الباقي والخطيب قالوا عليه، قال: جزم ابن القيم بأن هذا غلط من الراوي، صوابه ينشئ للجنة كما تقدم برقم كذا من طريق عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة. يعني البخاري ذكر اللفظ الصحيح في موضع آخر. نعم، أحسن الله إليك، انتهى التعليق. الله المستعان. ان هذا الجزم لا يختص بابن القيم، لا احد يقول يعني بصحة هذا المعنى واعتقاد مدلول هذا الكلام أو هذا اللفظ. نعم صلى الله عليه. قال في الفتح لكنه يجري على مذهب الأشاعر الذين يقولون إن كل ما هو ممكن يجوز على الله، فعلى مذهبهم إنه يجوز على الله أن ينشئ للنار أقواما ويدخلهم إياه ويعذبهم بس، بناء لأن مذهبهم أنه ليس لله حكمة فيما يفعله، ليس له حكمة، فكرامه لأولياء بمحض المشيئة وتعذيبه لأعدائه بمحض المشيئة، ولو شاء لعكس الأمر. نعم حسن الله إليك. قال في الفتح قال أبو الحسن القابسي المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة. إيش؟ قال أبو الحسن القابسي إيه؟ المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا وأما النار فيضع فيها قدمه. نعم. قال ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا. انتهى. أقول ما في إشكال الحمد لله. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. وقال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إلى هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على مقصود البخاري بهذا الباب هو ذكر إثبات رحمته سبحانه وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، والآيات الدالة على رحمته كثيرة لا تحصى، وكذلك الأحاديث، وهو الرحمن الرحيم، فهذان اسمان يدلان على إثبات صفة الرحمة له سبحانه. ربك الغفور ذو الرحمة فهو رحيم، وهو موصوف بالرحمة، الرحمة التي هي صفته. وأيضا كأن البخاري أيضا استشهد بالآية واستشهد بقصة ابن بنت الرسول، وعندما رفع له قال عليه الصلاة والسلام إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، في إثبات الرحمة صفة لله تعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، في الحقيقة كأن البخاري ينبه إلى أن الرحمة المضافة لله نوعين، رحمة هي صفته ورحمة هي مخلوقة، فتقول الجنة رحمة الله، المطر رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض، فهذه الرحمة مخلوقة، فالرحمة المضافة إلى الله يعني تارة يراد بها الصفة القائمة بالرب كما في الاسمين الشريفين وغيرهما، وتارة يراد بها الرحمة المخلوقة. في الحديث الصحيح أن الله خلق 100 رحمة، خلق 100 رحمة، فأنزل منها رحمة واحدة وبها يترحم العباد. وادخر عنده 99 رحمة جعلها لأوليائه في الجنة أو كما جاء في الحديث. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرحمة لله كما يثبتون علمه قدرته سمعه بصره عزته وكلامه وحبه أنه يحب ويرضى ويسخط، كذلك يثبتون أنه تعالى ذو رحمة وأنه يرحم والرحمة قائمة به، وليست رحمته كرحمة المخلوق للمخلوق، ولا نعقل كنهها كما هو الشأن في سائر صفاته، إثبات معنى في التمثيل ونفي العلم بالكيفية.